طب قول له بقى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين؟ طب هو اللي خالق يديكوا الجنس الطيب وياخد الجنس اللي هو الأدنى؟ يبقى ربنا يأصفاكم بالبنين وهو ياخد البنات ويجعلون لله ما ايه ما يكرهون. أم اتخذ الله مدام ولد مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا اللي هو يعني له بنات ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بيقول ليه هم حبوا الأنثى؟